بسم الله الرحمن الرحيم. كلا قد أنفق سلعته ولكن الله المستعان. أخواني في الله، سمعنا في كلمة أو في مقدمة أخينا أبي مصعب حفظه الله تعالى من الإشاعات ما يشيعه بعض الناس عن طلبة العلم، كيف يكون الطالب طالب العلم، يطلب العلم وهو تارك لمستقبله، لا يؤمن مستقبله. وكنت مترددا بين أن أتكلم عن وصية موسى لقومه وعن هذه العبارة أمن مستقبلك. أولا بادئ بدء، انقلبت الموازين عند الناس فأصبحوا يطلقون عبارات على أشياء لا تصح إلا في الجانب الديني، فتجد أن الناس يقولون أمن مستقبلك، ومرادهم أن الإنسان يبني بيتا ويكون موظفا ومما يعنونه. وهذه العبارة كانت جديرة بأن تطلق على الأعمال الصالحة وعلى الجنة وعلى ما يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، ويقال أمن مستقبلك، وتكون الإرادة أي مستقبلك الأخروي بالعمل الصالح. وهذا مصداق ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في السنن قبل الساعة: السنوات خداعة، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، يؤتمن فيها الخائن، يخون فيها الأمين، ينطق فيها الرويبض، أي تنقلب فيها الموازين. ومن انقلاب الموازين أن تجد مثل هذه العبارات: أمن مستقبلك. وهذه حقيقة شبهة قد تنطلي على ضعيف أو تنطلي على ضعيف النفس أو على البادئ وعلى الجاهل من باب أولى. والجواب على هذه الشبهة أن يقال: المستقبل الذي أتعنونه قد ضمنه الله سبحانه وتعالى، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وحيث قال الله عز وجل قبل ذلك: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعلم مستقرها ومستودعها. وأن مما يكتب عند أن تخلق النطفة يؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. وأيضا يقال أن الله سبحانه وتعالى في جانب الرزق أمرنا أن نمشي بهدوء، وفي جانب الأعمال الصالحة التي تكون بالعلم نسرع فيها. قال عز وجل في جانب الرزق: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وفي جانب الأعمال الصالحة قال: استبقوا، قال: سارعوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال. زد إلى ذلك أن العلم وطلبه من أعظم وسائل الرزق وأسبابه، كما ذكر أخونا أبو مصعب حفظه الله حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عند أن جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أحترف وإن أخي يأتيك. قال عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به، أي لعل بقاءه في طلب العلم سبب لرزقك. ولا شك في ذلك، لأن العلم أعظم وسيلة إلى تقوى الله، والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالرزق قد ضمنه الله كما ضمن الأجل، فكون الإنسان يشغل من وقته كثيرا ويجعل عقله وقلبه معلق بالمال وحبه بدعوى تأمين المستقبل، هذا خطر عليه، لأنه يأتي من كان حاله الانشغال بالدنيا وتأمينها في حد نظره أنه يقول: ما أغنى عني مالي، أي ما أغنى عني المال الذي كنت أظن أن فيه تأمينا لحياتي، كما قال عز وجل: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ولا شك أن الرزق يحتاج من الإنسان إلى بذل سبب وأن يتسبب، ولكن لا يكون ذلك على حساب التفريط في الدين حتى يصبح الدرهم والدينار معظم في قلوبنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والذي كان حريصا على هذا المستقبل الفاني، هذا ليس بمستقبل، كون الإنسان يبني فلة أو عمارة أو يكون موظفا فيستلم راتبا شهريا لم يؤمن مستقبله، لأن المستقبل الحقيقي هو المستقبل الأخروي. فلهذا يأتي الإنسان المفرط يوم القيامة، فلما أن يرى النار وأهوالها أو يرى القيامة وأهوالها والنار وشدتها وحرارتها والجنة وزخرفتها يقول كما قال الله عز وجل: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني أمنت مستقبلي الحقيقي، يا ليتني قدمت لحياتي، لأنها الحياة الباقية. وأما هذه الدنيا مهما أمنت فيها فأنت راحل عنها، مهما جمعت فيها جمعت لغيرك، مهما بنيت بنيت لغيرك، كما قال عليه الصلاة والسلام، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأمضيت، هذا هو مالك في الحقيقة، الذي تلبس والذي تأكل والذي تتصدق، وأما الباقي مال غيرك، مال غيرك. ومستقبلك الباقي هو مستقبل الآخرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هذه الاعتقادات أو مثل هذه الشبهات. عسى على سبيل الإيضاح والتعريض، يقول عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك، قليل من يجاوز ذلك. إذا كانت 60 سنة، 70 سنة نصفها نوم، إذا كان من عمرك 60 سنة نصفه نوم، ذهبت 30 سنة، بقيت معك 30، هذه 30 نصفها مع الأولاد والأموال والأصحاب والأصدقاء، كم بقي معك؟ 15 في الأمراض والأنكاد والأحزان، ماذا بقي لمستقبلك الصحيح؟ الآخرة. لهذا أمر الله نبيه محمد أن يؤمن مستقبله الأخروي وأن يحرص على ما ينفعه في مستقبله الأخروي، وأن لا ينشغل بما يراه الناس أنه من المستقبل الدنيوي. قال عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أمر أهلك بما ينفعهم في المستقبل الأخروي بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فكأنه يقول: لا تنشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ورزقك مضمون، بل كذلك أمر الله العباد جميعا وخلقهم لتأمين مستقبلهم الأخروي، وأبان أنه قد ضمن لهم هذا الذي يظنونه مستقبلا، وهي إقامة هذه الحياة إلى أن يموتوا. قال عز وجل في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عليك بالله يا من تقول أمن مستقبلك، هل تستطيع أن تزيد في عمرك دقيقة واحدة؟ هل تستطيع أن تزيد في عمرك ثانية واحدة؟ الجواب لا. فإذا سعيك أو همك بأمر المستقبل وانشغالك عن العلم، هل سيزيد في رزقك شيء لم يكتبه الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، لن يزيد شيئا، لن يزيد شيء مما قد كتبه الله وقدره وقضاه. فلماذا عباد الله هذا الهم؟ لماذا هذا الغم؟ لماذا هذا الجزع في قلوب كثير من المسلمين؟ أصبح لا يقر لهم قرار، ولا يهنأ لبعضهم عيش أن يرى ولده في المسجد مع الصالحين، لأنه يرى ذلك منقصة ويرى ذلك عيبا، ولا يدري المسكين أن ولده هذا يسعى في تأمين مستقبل نفسه ومستقبل والده في الدنيا والآخرة وفي البرزخ. لأن الأب يأتي يوم القيامة يرى حسنات، من أين هذه؟ يقال: بدعاء ولدك. يلبس تاج الوقار وحلة لا تقوم لها الدنيا، من أين هذا؟ بحفظ ولدكما القرآن. هذا هو المستقبل الصحيح. الناس في عرق، الناس في عري، وأنت تأتي تلبس حلة وتجد حسنات كالجبال، من أين هذا؟ من أمن لهذا المستقبل؟ ما السبب في هذا؟ ولدك الصالح، هذا الذي كنت تعيب جلوسه في المساجد وتعيب انشغاله بطاعة الله سبحانه وتعالى عن كثير من الأشغال التافهة التي بإمكانه أن يقضيها في وقت آخر. نحن لا نقول للناس لا تشتغلوا، نحن لا نقول للناس، هكذا أهل السنة لا يقولون للناس لا تعملوا لا تتسببوا، حاشا وكلا. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: العمل بالأسباب من الشريعة، وترك العمل بالسبب، ترك العمل بالسبب قدح في الشريعة، والاعتماد على الأسباب شرك، أن يجعل الأسباب هي الكل في الكل، وأنه إذا لم يتوظف خسر دنياه. أن تعتمد على الوظيفة خسر الدنيا، وأنه سيهلك، وأنه سيبقى كذا وكذا، وأنه سيبقى على المجتمع، على إخوانه، على البيت. والله لو نظر الواحد في المجتمع بس نظره بعقله، انظر في التجار، هل أحد منهم متقيد بوظيفة؟ غالب التجار غير موظفين، أعمال حرة، وغالب الموظفين فقراء. المدرسين تجدهم من أكثر الناس ديونا. أمن مستقبلك، عال على أهله، لم يستطع أن يبني بيتا، وذاك الذي حر تجده مرزوقا، لم يقيد نفسه بوظيفة. هل ضاعت مستقبلك؟ انظر في بلدك، لا تذهب بعيدا، في مجتمعك، في بلدك، انظر من هم التجار، المدرسين، أصحاب الإدارات الحكومية، من هم التجار؟ أم أصحاب الأعمال الحرة؟ ستجد الغالب في التجار أنهم غير موظفين، وأن تجارتهم جاءتهم من غير وظائف الدولة، وإنما جاءتهم من أعمالهم الحرة. لا شك أنها من الله سبحانه وتعالى، لكن نعني في الأسباب. إخواني في الله، إذن المستقبل الصحيح الذي ينبغي أن يؤمنه العبد مستقبل الآخرة، مستقبل الجنة، وقبل ذلك أيضا مستقبل الدنيا الذي سيأتي عليه من عمره، وقبل ذلك ومن ذلك أيضا مستقبل البرزخ، القبر. أمن مستقبلك. أولا تأمين مستقبل الدنيا الذي سيأتي حتى تهنأ لك الحياة وتكون حياة طيبة بتوحيد الله عز وجل. فإن من كان حريصا على التوحيد فإن الله سيشرح له صدره، لا يبقى خائفا من ساحر، ولا يخاف من مشعوذ، ولا يضيق قلبه من عائن، لأنه موحد. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إذا أردت أن تعيش في مستقبل منشرح الصدر، فكن موحدا عاكفا على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والكتب التي تتحدث عن توحيد الله سبحانه وتعالى، ستعيش حياة طيبة. التوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا خوفهم من الله وحده، لا يخافون من غيره، ولهذا يقول أهل العلم إن المجتمعات التي يتواجد فيها الشرك تتكاثر فيها الحالات النفسية، وتتكاثر فيها الأمراض، وتتكاثر فيها الشكوك، ويتكاثر فيها الحسد، ويتكاثر أين الناس التخوف من بعضهم البعض. والمجتمعات التي يتواجد فيها التوحيد تجد أهلها يعيشون بانشراح. هذا السبب الأول. السبب الثاني، العلم النافع، وهذا الذي ينبغي أن يكون سببا أولا، لأن التوحيد لا تتأتى معرفته إلا بالعلم، وقل رب زدني علما. السبب الثالث، الإيمان بالله أو صدق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فمن كان مؤمنا بالله سيجد حياة سعيدة طيبة والله، حتى على مستوى المصائب والبلايا التي تنزل به، عنده إيمان بقضاء الله وقدره، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعيش في مستقبل سعيد مرتاح البال، مؤمن بالله، إن أصابته الضراء صبر لأنه يعلم أنه سيؤجر عليها، إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له. بإيمانه بالله سبحانه وتعالى يعيش سعيدا في مستقبل طيب. الأمر الرابع، العمل الصالح، الحرص على العمل الصالح والإكثار منه. والعمل الصالح يعد جامعا لما أمر الله به من الطاعات وما دعا إليه من المبادرة والمبادرة إليه من الخيرات. هذا يقول الله عنه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، بأحسن الذي كانوا يعملون. حياة طيبة، مستقبل طيب بالعمل الصالح. وكذا أن يكون الإنسان داعية إلى الله، موصل لغيره، معلما لغيره، سيجد راحة ولذة عظيمة. والله فإن هذا من أسباب الحياة الطيبة وتأمين المستقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات الميت يتبعه ثلاثة، أو قال عليه الصلاة والسلام مخبرا أنه لا ينفع العبد بعد موته إلا ثلاثة، قال: أو علم ينتفع به، أما المستقبل. وهذه مجموعة في سورة قصيرة جمعت معان عظيمة. قال عز وجل: والعصر، أقسم الله بالعصر، إن الإنسان لفي خسر، مهدم المستقبل، مستقبله ضائع، خاسر، يخسر حياته ومستقبله. من ينجو من هذه الخسارة؟ ما هي الصفات التي يؤمن بها المستقبل يا رب؟ قال: إلا الذين آمنوا، هؤلاء ينجون من الخسارة ويأمن لهم مستقبلا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، دعوا إلى الله، نشروا العلم، وتواصوا بالصبر، وصبروا على الأذى فيه. وقال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، سيؤمن لهم مستقبلهم في الدنيا قبل الآخرة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تعبد الله، تحقق التوحيد. إذا وقعت في الشرك بالله عز وجل، أعني الشرك الأكبر، خسرت مستقبلك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولو جمعت من المال ما جمعت، أو ترأست من الجاه ما ترأست، أو بلغت من المنازل ما بلغت، فقد ضيعت مستقبلك. إخواني في الله، المستقبل الصحيح الجنة. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال عز وجل داعيا لنا إلى هذا المستقبل الصحيح: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا إخواني في الله أمر ينبغي أن يعلم عن هذا الكلام الذي يشاع، وأن المستقبل الصحيح هو مستقبل الآخرة، وأن مستقبل الدنيا والبرزخ والآخرة يتحصل للعبد بإقامة الدين، بإقامة الدين بأجمله وأكمله. لا يتأتى المستقبل الصحيح إلا بهذا. وقد ناقش الإسلام هذه القضية ولم يغفل عنها، ما فرط في الكتاب من شيء. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذا ما أردت أن أقوله عن هذه العبارة، فإن كان من خطأ فمني ومن فإن كان من صواب فمن الله، وإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.